بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال رحمه الله: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر، وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يكن يعلم أن بيعها محرم. ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه أن يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر، وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر لغيره عنبا وإن علم أن من نيته أن يتخذ خمرا، فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بأن المعذور تخلف الحكم عنه لمانع. وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث صحيحة. وكذلك لعن الواصلة والموصولة في عدة أحاديث التي تصل شعره في عدة أحاديث صحاح. ثم إن من الفقهاء من يكرهه فقط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يعني ما يكرهه مع أنه ورد فيه لعن، وورود اللعن يمنع احتمال الكراهة، ورود اللعن يمنع احتمال، لأن ورود اللعن يدل على أن هذا من الكبائر. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يجب العمل به في تحريم اقتتال المؤمنين بغير حق. ثم إنا نعلم أن أهل الجمل وصفين ليسوا في النار، لأن لهما عذرا وتأويلا سائغا في القتال وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكرم. طيب، وقد علن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا يدل على أن الذي يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب أنه يعاقب عقاب الفاعل تماما. الذي يترك المحرم أو لا يتمكن منه يعاقب عقاب الفاعل تماما. وذلك أن تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المحرم لله عز وجل، فهذا يثاب. ولهذا جاء في الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة حسنة كاملة، وعلل ذلك بأنه تركها من جرائه. والحال الثانية أن يترك المحرم لأن نفسه لم تدعه إليه، فهذا لا له ولا عليه. لا له أي لا يثاب لأنه لم يترك المحرم لله، ولا عليه أي لا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. كالذي يترك مثلا شرب الخمر لا لله، ولكن حفاظا على صحته مثلا ونحو ذلك، ولكنه لم يتركه لله، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزا عنه من غير أن يفعل السبب، من غير أن يفعل السبب، فهذا يعاقب على هذه النية، يعاقب على هذه النية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهما بنيتهما فهما في الوزر سواء. الحال الرابعة أن يدع المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب، بمعنى أنه سعى وحاول ولكنه عجز، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله ذاك القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب، ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني كلام رضا وليس نفيا لمطلق الكلام، ولا ينظر إليهم يعني نظر رحمة ورأفة، وذلك لأن نظر الله عز وجل نوعان: نظر عام وهو يقتضي الإحاطة والعلم والتدبير، فهذا شامل لجميع الخلق، ونظر خاص وهو نظر الرحمة والرأفة، فهذا هو الذي ينفى عمن اتصف بأحد هذه الأوصاف. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولهم عذاب أليم. فذكر عليه الصلاة والسلام أربع عقوبات: لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ورد هذا الوعيد في غير هؤلاء الثلاثة، ورد: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في حديث أبي ذر، فقال: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل، فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع إماما لا يبايعه. طيب، هذا الأول: رجل على فضل ماء، يعني ماء زائد عن حاجته، ويمنعه الناس مع أن الناس شركاء في الماء، فعوقب بهذه العقوبة. نعم. الثاني: وقال صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط. ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد أعطي بها أكثر مما أعطي. فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه، مع أن طائفة من العلماء يجوزون للرجل أن يمنع فضل مائه، فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث، ولا يمنعنا مجيء الحديث أن نعتقد أن المتأول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن أصحابه رضي الله عنهم، مع أن طائفة من العلماء صححوا نكاح، يعني نكاح التحليل. ونكاح التحليل هو أن يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها الأول، لأن الرجل إذا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد زوج، بقول الله عز وجل: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى ينكح زوجا غيره. فيأتي إنسان إلى هذه المرأة ويتزوجها بنية إحلالها لزوجها الأول، فهذا ملعون. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا. والعبرة عند الفقهاء العبرة بنية الزوج لا بنية الزوجة ولا الولي. فلو فرض أن الزوج نوى نكاحا صحيحا والزوجة والولي والزوجة نوت التحليل، أو الولي أو كلاهما، فالنكاح عند الفقهاء صحيح، لأنه لا عبرة بنيتهما. ولهذا قالوا: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والقول الثاني أن نية الزوجة والولي مؤثرة، لأنهما قد ينكدان على الزوج حياته حتى يطلق. إذن نية الزوج معتبرة، نية الزوجة والولي فيها خلاف، فالمشهور من المذهب الإمام أحمد أنها غير معتبرة، لأنها حتى الزوجة لو حاولت أن تفارقه فإنها لا تستطيع ذلك. ولكن لو فرض أن رجلا تزوج امرأة بنية النكاح، لم يقصد التحليل، تزوجها رغبة بنية النكاح، ثم بعد أن عقد عليها

وعقوبة محلل الحرام في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد، فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه معذورا فيه، فلأن لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى وأحرى، وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذم والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان جوابا عن البعض الآخر، ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثيره، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب. الثاني أن كون حكم، يعني خلاصة كلام، أن الأحاديث التي فيها وعيد أو عقوبة أو ما أشبه ذلك إذا اجتهد المجتهد ورأى حل هذه المسألة التي ورد فيها وعيد، فإنه لا يناله شيء من هذا الوعيد ولا يلحقه شيء لا قليل ولا كثير لأنه مجتهد، فلا نقول إنه يلحقه الوعيد، بل نقول إنه مأجور مثاب لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فمثلا اجتهد في مسألة من المسائل، من مسائل الربا مثلا، ورأى أن هذه الصورة جائزة، فلا يجوز أن نقول إنه ملعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، لأن هذا الرجل اجتهد ورأى أن هذه الصورة ليست داخلة في أحاديث تحريم الربا. وهذا ميزان لكل المسائل التي تكون محل الاجتهاد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم، واللفظ العام إن أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص، إما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان، وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعنة آكل الربا والمحلل ونحوهما المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تتكلم جميع الأمة في جميع أفراده، وهذا لا يجوز. طيب، وقوله رحمه الله: واللفظ العام إذا أريد به الخاص. اعلم أن هناك فرقا بين العام الذي أريد به الخاص وبين العام المخصوص، فالعام الذي أريد به الخاص العموم لم يرد أصلا، وأما العام المخصوص فالعموم مراد ولكن ورد عليه التخصيص. فمثلا في قوله عز وجل: تدمر كل شيء، كل من ألفاظ العموم، كل شيء بأمر ربها، نقول هذا ليس من العام المخصوص بل هو من العام الذي أريد به الخصوص، فالعموم لم يرد أصلا. لكن في مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ظاهر الآية وجوب الإنفاق من جميع ما يكتسبه الإنسان، لكن السنة خصصت هذا العموم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهكذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث أن هذا الكلام إنما خوطبت الأمة به لتعرف الحرام فتجتنبه، ويستندون في إجماعهم إليه ويحتجون في نزاعهم به، فلو كانت الصورة المرادة هي ما أجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوفا على الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا للإجماع، لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه، فإنه يفضي إلى الدور الباطل. نعم، لا بد أن يكون مستند الإجماع، يعني ما يستند للإجماع، متقدما، فالإجماع يستند إلى دليل من الكتاب والسنة، ولا يصح أن يكون إجماع ثم يأتي دليل فيكون المستند، فيكون ما استند إليه الإجماع متأخرا عن الإجماع، هذا ما يمكن، لأنه حينئذ لا يكون إجماعا، إذا لم يكن الإجماع مستندا إلى دليل لا يكون إجماعا،

وقد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. والحديث هذا ضعيف، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، هذا ضعيف. لكن ورد النهي عن الاحتكار في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، وورد النهي عن تلقي الجلب لا تلقوا الجلب. والاحتكار معناه أن يحبس السلعة إلى وقت الغلاء والناس في حاجة، فمثلا يأتي إلى بعض السلع التي يعني يعرف أن الناس يحتاجونها فيحبسها ويمنع من بيعها حتى تخلو منها الأسواق، ثم يعرض ما عنده ويتحكم في أثمانها. هذا هو الاحتكار. ولهذا يجب على في هذه الحال على ولي الأمر أن يجبره أن يبيع كما يبيع الناس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قد تقدم حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وفيهم من منع فضل مائه، وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. مع أن طائفة من الفقهاء يقولون إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم، وذلك حملا للمطلق على المقيد، فيحملون قول النبي عليه الصلاة والسلام المسبل على ما إذا كان خيلاء، لقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة. ولكن هذا الحمل ضعيف من وجوه. الوجه الأول أنه قد ورد الجمع بينهما وتفصيل كل عقوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المسلم إلى أنصاف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فهمتم؟ إذن جمع بين هاتين العقوبتين، فبين أن عقوبة من جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه، وأن عقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أن ما نزل في النار. وأيضا الوجه الثاني أنه لا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد مع اختلافهما في السبب والحكم، ولهذا قال أهل العلم في أصول الفقه إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر. فعقوبة من جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه، وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أن ما نزل في النار. فتبين بهذا أن حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة لا يمكن، أولا لأنه جمع بينهما في حديث فبين كذا وكذا، ومع الجمع لا يمكن أن تقول يحمل هذا على هذا، وثانيا أن حمل المطلق على المقيد لا يمكن مع اختلافهما في الحكم والسبب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة، وهو من أصح الأحاديث، وفي وصل الشعر خلاف معروف. وكذلك قوله: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ومن العلماء من لم يحرم ذلك. السابع: أن الموجب للعموم قائم، والمعارض المذكور لا يصلح أن يكون معارضا، لأن غايته أن يقال حمله على صور الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه، فيقال: إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد، مع أن الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق، فإن هذا التخصيص أقل فيكون أولى. الثامن: أن إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعن، ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. ولا شك أن من وعد أو أوعد ليس عليه أن يستثنى من تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض، فيكون الكلام جاري على منهاج الصواب. أما إذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه، أو جعلنا سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم. هناك فرق بين الوعد والوعيد. الوعد أن تقول مثلا: إن فعلت كذا سأعطيك كذا، والوعيد بالعقوبة. والوعيد بالعقوبة بأن تقول مثلا إن حصل منك كذا فسأعاقبك بكذا، فالوعد يكون متقدما على الوعيد، وإخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد، فإخلافه مذموم. ولهذا قيل: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أما إذا جعلنا اللعن على فعل مجمع على تحريمه، أو جعلنا سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للإجماع، كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث، مع أن ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص أيضا. فإذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين، فالتزامه على الأول أولى لموافقة وجه الكلام وخلوه عن الإضمار. التاسع: أن الموجب لهذا إنما هو نفي تناول اللعنة للمعذور، وقد قدمنا فيما مضى أن أحاديث الوعيد إنما المقصود بها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة، فيكون التقدير هذا الفعل سبب اللعن. ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق كل شخص، لكن يلزم منه قيام السبب، وقيام السبب إذا لم يعني أن الحديث التي فيها الوعيد هي سبب، وهذا السبب قد يتخلف كما تقدم لوجود مانع أو فقد شرط أو رحمة الله عز وجل أو حسنات ماحية أو غير ذلك، فلا يلزم من تحقق الوصف في شخص أن يوجد هذا الوصف، بل قد لا يوجد لسبب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: كما في قول الله عز وجل، يعني على القول الراجح في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فظاهر الآية أن القاتل عمدا أنه كافر خارج من ملة الإسلام، لأنه قال خالدا ولا يخلد إلا الكافر. لكن والعلماء أجابوا عن يعني هذه الآية بأجوبة، منهم من أخذ بظاهرها وهم الذين يقولون بأحاديث الوعيد مثل الخوارج والمعتزلة، ومنهم من قال إن الآية على تقدير شرط، والتقدير فجزاؤه جهنم إن جازا، ومنهم من قال إن هذا من باب الوعيد وإخلاف الوعيد محمود بخلاف الوعد، ومنهم من قال إن ذلك في حق من فعله مستحلا، يعني ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله فجزاؤه جهنم. وهذا القول قد أنكره الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلان يقول هذا في من استحل القتل، تبسم رحمه الله وقال: إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله، ما يحتاج يقتل، بمجرد اعتقاده يكفر. وقيل إن هذا سبب، إن القتل سبب، والسبب قد يتخلف إما لفقد شرط أو وجود مانع أو حسنة ماحية أو غير ذلك، وهذا هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وفصل في هذه المسألة، يعني في مسألة الجواب عن الآية الكريمة في مدارج السالكين، ذكر نحو من 7 أقوال في المسألة، واختار هذا القول الأخير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيام السبب إذا لم يتبعه الحكم لا محذور فيه، وقد قررنا فيما مضى أن الذم لا يلحق المجتهد، حتى إنا نقول إن محلل الحرام أعظم إثما من فاعله، ومع هذا فالمعذور معذور. فإن قيل: فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبة. قلنا: الجواب من وجوه، أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله أو لم يوجد، إذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة، أو قد قام به ما يمنعها، لم يقدح هذا في كونه محرما، بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر. أحسن يكون إن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، بقوله ما اجتنبت الكبائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا أو مقلدا، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. الثاني أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب،

فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما أنزل إلينا من ربنا جميعه، ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن قبول بعض بحسب العادات والأهواء، فإن هذا خروج عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم الضالين. والله يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير وعافية لنا ولجميع المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين أنهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف خيرا وأن يغفر له وأن ينفعنا بما سمعنا وما علمنا وأن يجعله حجة لنا ولا علينا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم.